أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. مع الثلث الثاني من القرآن وهنبتدي مع الجزء الحادي عشر وخواتيم سورة التوبة وهناخد سورة يونس. إحنا كنا في سورة التوبة اتفقنا إنه السورة متقسمة على إنه الناس الأول مشركين وبعد كده الكلام على المنافقين، وقلنا بقى دي الصورة الفاضحة اللي فضحت أسرار المنافقين. ابتدلنا الجزء بقول الله تبارك وتعالى: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا إن هم يبقوا مع الناس العواجيز والأطفال والنساء، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يا جماعة أهل النفاق أعاذنا الله وإياكم منهم، قلوبهم مطبوعة، قلوبهم مقفولة، ما بيوصل لهمش الهدى ولا بيوصل لهم النور. دايما وإحنا بنسمع الكلام ده: اللهم إنا نعوذ بك من النفاق، اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق ومن سوء الأخلاق. ويجي الكلام بعد كده على صنف من المنافقين، ربنا يتكلم عليهم منافق الأعراب، فيقول من أول الآية 97: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ويجي الكلام عليهم، وبعد كده ينقلنا بقى على المؤمنين ويقول لنا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما بقى أهل النفاق ربنا يقول: سنعذبهم مرتين. طيب اللي زي حالتنا كده، ولا هو يعني عياذا بالله يكون عنده كفر ولا انه يبطن كفر اعوذ بالله، لكن خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. جلنا ايه جميله قوي يقول ربنا فيها: عسى الله ان يتوب عليهم. احنا في سوره التوبه، فربنا يتوب علينا جميعا. طيب اعمل ايه علشان ابقى من اهل التوبة الحق؟ ايه منهج التوبة في ضوء سورة التوبة؟ تقول لنا السورة: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. دايما في التوبة محتاج شوية حاجات، منها ان تستدفع عقاب الله وعذاب الله. والنبي يقول لنا صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ويقول: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. بعدين تجي لنا آيات التأسيس للإيمان اللي أساسه أمر التوبة، فربنا يقول لنا في الآية 109: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. أكيد اللي مؤسس على التقوى وعلى الرضوان، ولا اللي مؤسس البنيان على شفا جرف انهار، اللي باني العمارة ومن غير أساسات وجنب حفرة ترضي بكل اللي هو بيبني فيه من البداية؟ فعشان كده لازم يبقى الإنسان عنده أساسات. طب إيه الأساسات؟ أول حاجة بقى بصوا منهج التوبة، وانت بتسمع كده الجزء الحادي عشر عيش منهج التوبة. أول حاجة في التوبة المطلوب نعمل إيه؟ الندم. طب والندم ده يوصل لغاية فين؟ تيجي لنا الآية 110 وربنا يقول: إلا أن تقطع قلوبهم. قلبه بيتقطع وقلبها بيتقطع من شعور الندم، والنبي يقول لنا صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. طيب أنا عايز أتوب والتزم واعرف سكة ربنا، أعمل إيه؟ يجي لنا الربع الثاني بقى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. أبقى عندي استعداد أعمل أي حاجة بس أنت ترضى يا رب. وفي نفس الوقت بقى تيجي لنا آية من أخطر آيات القرآن كله في منهج السير إلى الله تبارك وتعالى، وهي الآية 112. وعدوا معايا كده الخطوات، بصوا ربنا يقول إيه: التائبون أول حاجة نتوب، وبعدين العابدون. احنا اتخلقنا ليه؟ علشان خاطر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الهدف ايه؟ اعبدك يا رب. طيب امشي ازاي؟ ايه السكة؟ اعمل ايه علشان يبقى عندي بنزين يحركني؟ قال الحامدون، احمد ربنا كتير. طيب وانا ماشي بقى المفروض ابتدي بايه وبعدين ايه وبعدين ايه؟ اول حاجة السائحون، وعلى قول بعض اهل التفسير ان المقصود بيهم طلبة العلم، يبقى اتعلم. وبعدين أتعبد اللي أنا اتعلمته أعمل به الراكعون الساجدون، وبعدين أنشر الخير في الغير الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وبعد ما تعمل ده كله تبقى بقى محافظ على نفسك قوي علشان ما يجيش ذنب يضيع كل اللي انت بتعمله، تبقى على شفا جرف انهار مش مؤسس على تقوى من الله ورضوان. وبعدين يقول لنا بقى على سيدنا إبراهيم وإنه كان أواه حليم، ويقول لنا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، ويقول لنا ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. احنا في سورة التوبة، فهيجي في خواتيم الصورة ذكر التوبة كتير، وهيقول لنا معنى مهم جدا، ان المسألة محتاجة من البني ادم مننا ان ربنا يوفقه الى شيئين عشان ربنا يتوب عليه. الاول ان ربنا يفتح له الباب، وتاني حاجة انه بعد ما يتوب فعلا ان ربنا يقبل منه التوبة. عشان كده هيقول ايه في قصة الذين خلفوا، قصة كعب بن مالك وصاحبه اللي كانت في غزوة تبوك، هيقول لنا ثم تاب عليهم ليتوبوا، وهيقول لنا بعدها اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتقبل التوبة، وهو سبحانه وتعالى اللي بيفتح لينا أبواب التوبة. يبقى الكلام ان احنا دايما نطلب منه سبحانه وتعالى الهداية والقبول. وبعدين هيجي بعد كده بقى خاتمة السورة ويقول لنا ان النبي نبي التوبة، من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم نبي التوبة. عشان كده ختمت السورة بايتين من اجمل ما يكون، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم. بعدين ننقل على سورة يونس، أول سورة في القرآن على ترتيب المصحف باسم نبي من الأنبياء. نزلت إمتى؟ ما بين العام التاسع والعام الحادي عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه يعني المعلومة هنا؟ تسعة إحنا لسه في الشعب وعلينا حصار اقتصادي وبناكل ورق شجر، عشرة إحنا في عام الحزن وماتت خديجة ومات أبو طالب والدنيا صعبة جدا. في أواخر السنة العاشرة وبداية الحادية عشر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف وبدأ يدعو أهلها، وكان يعني عنده عشم عالي قوي إن دي بقى المكان اللي هيهاجر ليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأدموا عقبة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل به الأفاعيل هناك ويقابل عداس، وعداس يقول له ده أنا من نينوى، ونينوى دي بلد العبد الصالح يونس. وبعدين يجي النبي صلى الله عليه وسلم يذهب في الطريق وهو هائم على وجهه من كتر ما لقى من العناء، وينزل له ملك الجبال ويقول له إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فعشان سورة يونس النبي يقول بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. ليه؟ أصل سورة يونس من أولها كده تلاقي إيه المفاتيح وإنت بتقرأ سورة يونس تعيش مع معنى إيه. الأول خالص هنلاقي أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا، القرآن وموقف المشركين منه. وبعد كده آيات زي ما احنا خدنا بقى على طول في القرآن المكي كلام على عظمة وقدرة ربنا سبحانه وتعالى. لكن المفتاح اللي النهاردة ركز معاه جدا طول ما انت بتسمع الجزء كلمة الحق. كلمة الحق هتيجي 23 مرة في سورة يونس من أولها كده، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، بعدين ما خلق الله ذلك إلا بالحق، وبعدين يقول لنا الناس اللي بتنكر لقاء ربنا، ودي حاجة من الحاجات اللي استأثرت بها الصورة، كلمة لقاء الله عز وجل، إن الذين لا يرجون لقاءنا. تلاقي بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول فنظر الذين لا يرجون لقاءنا، طبائع البشر بقى. وبعدين يقول لنا برضو في الآية 15 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا، وإحنا قاعدين بنسمع الفواتيح بتاعة سورة يونس نقعد نقول احنا بنرجو لقاء الله. اللهم ان كان حالنا الان يا رب على ما يرضيك فاللهم احينا ما دامت الحياه خيرا لنا، وتوفنا ما دامت الوفاه خيرا لنا. ومن احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. بعدين نخش بقى في الرد على افتراءات المشركين حول القرآن، ويدخل الكلام على طبيعة النفس البشرية والناس في السراء وفي الضراء، ونرجع كأننا برضو كده في سورة الأنعام. من منهج القرآن دايما في ذكر هو الذي يسيركم، هو تعريف القرآن بربنا سبحانه وتعالى. وبعدين يتكلم على موضوع الهداية والجزاء يوم القيامة. بعدين ننتقل بقى للحزب الثاني، ومن أوله كده للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله، لقاء الله والحسنى إن إحنا نشوف ربنا سبحانه وتعالى. وجلنا الآية 31 وبيسموها آية الربوبية في القرآن كله، لما ربنا هيتكلم عن صفات رب. يعني إيه يبقى رب؟ عشان هيقول لنا فذلكم الله ربكم الحق، قلنا 23 مرة الحق، هيقول ايه؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. وبعديها كذلك حقت كلمة ربك. أصل الوقت ده كان وقت فتن، فكأنه بيقول لنا من البداية الحق أحق أن يتبع. وعشان ساعة الفتن الناس بتبقى بأشكال وألوان، تلاقي ناس بتنتكس خالص، وتلاقي ناس بقت بين اتقلقلت شوية، وتلاقي ناس جالها إحباط وجالها اكتئاب، وناس ثبتت على العقيدة الحق. هو ده بقى اللي القرآن عايز يوصله لنا من خلال سورة يونس، الحق أحق أن يتبع. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ بصوا كام كلمة حق، ويقول لنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. طول ما أنت كده قاعد تقول الحق أحق أن يتبع، أنا عايز أبقى إنسان من أهل العقيدة الصلبة، أكون من أهل الحق، وأعوذ بالله أن أكون من أهل الباطل. تلاقي بقى تحدي القرآن للمشركين، تلاقي تهديد المشركين والرد على الافتراءات بتاعتهم، والكلام على إحاطة علم الله وجزاء الأولياء. وجلنا الآية الجميلة جدا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، أهل الحق ما تخافش عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين دول؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى. وكأن الصورة بتقول لنا من البداية في الأول أن أنذر الناس وبشر، أبشر لكن خد بالك قبل فوات الأوان، فتأتي آيات التهديد للمشركين والرد على افتراءاتهم. بعدين تجلنا قصة سيدنا نوح، وحيقول كلام أهل الحق بقى. بصوا كده الناس كلها واقفة وبتعمل الكيد وبتعمل المكر، وسيدنا نوح يقول لقومه فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. يلا اللي نفسه يعمل حاجة يعملها، أنا على أرض صلبة لأني على الحق. بعدين تجيلنا قصة سيدنا موسى مع فرعون، ونلاقي سيدنا موسى يقول لنا برضو أهل الحق أهل التوكل، ويحق الله الحق بكلماته، ويقول لهم سيدنا موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. خدتوا بالكم؟ سيدنا نوح يقول التوكل، وسيدنا موسى يقول التوكل. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. وكأن المنهج اللي الصورة عايزة تقول لنا نثبت ازاي كن من اهل الحق، عليك ان تتوكل على الحق، عليك انك بقى الكلام اللي قاله سيدنا موسى لقومه لما قالوا له خلاص الدنيا بقت صعبة قوي واذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا، سيدنا موسى قال ربنا سبحانه وتعالى امره بايه؟ واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة، كفوا ايديكم واقيموا الصلاة. بعدين يأتي بقى تهديد القرآن للمخالفين، ويقول إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، برضو حقت عليهم كلمة ربك. وبعدين حاجة عجب بقى، سورة يونس أقسم بالله ما فيها قصة سيدنا يونس. أمال إيه؟ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. خلاص لما آمنوا رفع عنهم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخشى لكن أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله تبارك وتعالى. وربنا يقول: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. طب نعمل إيه يا رب بقى عشان نبقى على صراط مستقيم ونبقى على منهج الحق؟ قال: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ثم يأتي بعد ذلك في خاتمة السورة: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فذلكم الله ربكم الحق، قد جاءكم الحق من ربكم، الحق أحق أن يتبع. ويقول لنا: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وتيجي الفاتحة الأولى لسورة هود اللي فيها: كتاب أحكمت آياته أصله من لدن خير الحاكمين، زي ما قالت خاتمة سورة يونس. لما تقرأ الجزء الحادي عشر دايما قول بمنتهى اليقين: اللهم اجعلني من أهل الحق فإن الحق أحق أن يتبع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.